الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زال الكلام على ذكر بعض صفات الله سبحانه وتعالى التي ساقها الله عز وجل في القرآن. وقد أراد المصنف رحمه الله تعالى من هذا السوق لهذه الآيات التي فيها صفات الله عز وجل أن يبين أن من معتقد أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته. وساق أولا هنا آيات تدل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل، فقال: وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في هاتين الآيتين إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهما يدان حقيقيتان لائقتان بجلاله وعظمته، فنحن نثبتها ولا نؤولها ونعتقد أنها ليست كيد المخلوق، ونقف على ما ورد ذكره في القرآن من إثباتها. وهنا أمران: أولا، وردت صفة اليدين في القرآن على ثلاثة أنواع. وردت مفردة كما في قوله تعالى: بيده الملك، ومثناه كما في قوله: لما خلقت بيدي، ومجموعة كما في قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. ولا تعارض بينها، فالمفرد المضاف يراد به ما هو أكثر من واحد، وأما الجمع في قوله: مما عملت أيدينا، فيقصد به التعظيم، وهذا معلوم في لغة العرب أنه إذا أضيف إلى جمع ظاهر أو مضمر فالأحسن جمعه، كما قال الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. وكذلك أيضا إذا أضيف إلى اسم مثنى فالأفصح جمعه، كما قال الله عز وجل: فقد صغت قلوبكما وإنما هما قلبان. فالمراد بالجمع التعظيم. وأما التثنية لما خلقت بيدي فهي نص في مسماها، لأنها من أسماء العدد، وأسماء العدد نصوص. والمراد أن لله يدان تليقان بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الله عز وجل، قال: وكلتا يديه يمين. وورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يقبض الأراضين بشماله. فكيف يجمع بين هذا وبين هذا؟ فالأول أثبت أن كلتا يديه يمين، والثاني أثبت أن له يمينا وشمالا. فالجمع أن العرب معلوم عندهم أن اليمين، اليد اليمين، أقوى وأشرف من الشمال، فهي التي تباشر كثيرا من الأشياء، هذا بالنسبة للمخلوق. أما الله عز وجل فخاطبهم بهذا وقال وبين أن كلتا يديه يمين من جهة أن يدي الله عز وجل هما في القوة والشرف يمين، أما في المكان فيمين وشمال، كذا ذكر العلماء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات أخرى فيها إثبات صفة العينين لله، فقال: وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح والدسر تجري بأعيننا، يعني بحفظنا وكلاءتنا ورعايتنا، جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وفي هذه الآيات الثلاث إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد ورد في القرآن ذكر العينين مفردة ولتصنع على عيني، ومجموعة كما في قوله تجري بأعيننا، ومثنات كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، فأفاد أن له عينان. أما المفرد فذكرنا سابقا أن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين، وأما الجمع فيراد به التعظيم. وعلى كل حال فالعبد يؤمن ويعتقد أن لله عز وجل عينين تليق بجلاله وعظمته، وأنهما لا تشابهان صفة المخلوق، وينبني على الإيمان بهذه الصفة أن يستشعر العبد أمرين: استشعر مراقبة الله له واطلاعه عليه وأنه لا تخفى عليه خافية، ويستشعر أيضا أن الله عز وجل قد يحفظ بعض عباده ويرعاهم ويكلأهم، وهذا يجعله يتحرى أسباب حفظ الله عز وجل له. أولم تر إلى قول الله عز وجل في هذه الآية: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني بحفظنا وبرعايتنا. وفي الآية الثانية: تجري بأعيننا. وفي الثالثة: ولتصنع على عيني، يعني على نظر مني وحفظ وكلاءة ورعاية. فالعبد يتحرى حفظ الله له. ثم قال مستدل ذاكرا صفة ثالثة وهي صفة السمع لله، وذكر سبع آيات مستدلا على هذه الصفة، فقال: قد سمع وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذه في خبر المجادلة. قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وهذا في مقولة اليهود حينما أنزل الله عز وجل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فقال اليهود هذه المقالة فرد الله عليهم بهذه الآية. وقال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إنني معكم أسمع وأرى ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وفي هذه الآيات السبع إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وسبق أن تكلمنا على هاتين الصفتين في الدرس الماضي، وذكرنا أن الله عز وجل له سمع وله بصر، وأن سمعه أحاط بالمسموعات، وبصره لا تخفى عليه شيء من المرئيات، سمعه تام وبصره تام لا يلحقهما نقص بوجه من الوجوه. ومن ثمرة ذلك ومما يجب على المؤمن حينما يعتقد هاتين الصفتين لله عز وجل يجعله يراقب الله فيما يتلفظ به، فلا يقول قولة وكلمة إلا وقد راقب بها الله سبحانه، لأنه يسمعها ولا تخفى عليه، بل ويسمعها قبل أن يسمعها هذا الذي أسررت إليه بهذا المقال. وكذلك في البصر أن يراقب العبد ربه وأن يخاف من أن يعصيه ببصره ونظره. ولذلك حينما قيل لبعض السلف: بما نستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسرع من نظرك أنت إلى الأمر المحرم. فإذا راقب العبد ربه واستشعر أنه يراه وأنه يطلع عليه في سائر أحواله يجعله يعظم الله ويرتدع عن الذنوب أيضا والمعاصي، ويجعله أيضا يطمئن عند المصائب، لأنه يعلم أن الله يرى وأن الله يطلع عليه وأنه لا تخفى عليه خافية. أرأيت ما يحصل على المسلمين الآن من شدة ومصائب وأحوال وأهوال؟ اعلم وأيقن واستشعر أن الله يرى وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه أرحم بعباده من الأم بولدها. إذن ما دام أن الله يرى وأن الله يسمع وأنه لا تخفى عليه خافية فاطمئن عند المصيبة، واعلم أن الكون بتدبير حكيم لا تخفى عليه خافية ولا يقدر أمرا إلا لحكمة سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وقوله شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. في هذه الآيات الأربع إثبات صفة المكر والكيد والمحال لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. قوله شديد المحال، المحال يعني شديد الأخذ بالعقوبة. وهذه الآيات كما ذكرنا فيها إثبات صفات المكر والكيد لله عز وجل. واعلم أن هذه الصفات صفات كمال لله عز وجل، لأنها في مقابلة كيد من يستحق. فالله عز وجل حينما كاد هؤلاء الكفار بالمسلمين قابل ذلك بأنه كاد لهم، فكيد الله في مقابلة كيدهم صفة كمال، وإلا فالله لا يبادئ أحدا بالكيد، وكيده سبحانه هو أن يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم حتى يأخذهم على غرة، وهذا كما قلنا بأعداء الله فهو حسن وليس بقبيح. فأنت ترى أن الكفار حينما يملون ويكيدون بالكفار ويمكرون بهم، لا تنسى أن الله أيضا من ورائهم يمكر بهم ويملي لهم، وهذا صفة كمال. ولذلك يقول ابن القيم: كيد الله استدراجهم من حيث لا يعلمون، والإملاء لهم حتى يأخذهم على غرة، فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسنا لا قبح فيه. ولذلك فالله كاد بالكفار وبالماكرين حينما مكروا. واعلم أن هذه الصفات الإيمان بها يجعل العبد يراقب الله ولا يتحيل على محارمه، ويكون مع ربه سبحانه وتعالى على وضوح ونقاء، فلا يتحيل. فالله لا يمكن، لا يخادع، الله لا يخادع. كيف تأتي وتخادع الله عز وجل بأفعال تظن أنك بها تخدع ربك، والحقيقة أنك إنما تخدع نفسك. يأتيك إنسان ويقول: أنا مثلا قصدت بهذا اللفظ، ما قصدت الطلاق. تخدع من؟ أنت تقصد تخادع نفسك، ما تخادع الله. يأتيك إنسان ويتحايل على الربا، ويأتي ويضع سلعة ليعطيها هذا ثم يردها عليه مرة أخرى، وهو يخادع نفسه، والله عز وجل لا يخادع. إذن لا تتحيل على الله عز وجل في محارمه. وثم تأمر، وهو قد يقول قائل: نحن هنا ذكرنا أن من صفة الله المكر والكيد، هل هذه صفة كمال؟ نقول نعم، ما دامت في مقابلة كيد الكائدين ومكر الماكرين فهي صفة كمال. لكن هنا سؤال: هذه الصفات هل يمكن أن يشتق أحد منها أسماء لله؟ أقول: لا يجوز أن يشتق لله أسماء من هذه الصفات. فلا يقول أحد أن من صفات من أسماء الله الماكر أو الكائد أبدا، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الأسماء لا تشتق إلا من الصفات التي يمدح بها مطلقا، أما هذه فالمكر لا يمدح مطلقا، وإنما لا يمدح إلا إذا كان في مقابلة مكر الماكر. الثاني أن هذه وردت بصيغة الفعل، فيجوز مثلا أن تقول أن الله يمكر بالظالمين ويخادع المنافقين، لكنك لا تقول الله كائد وماكر، فالفعل أوسع من الاسم. جماع الأمر أن تعلم أن هذه صفات كمال في حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال في آخر الصفات التي ساقها رحمه الله: وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. في هاتين الآيتين أثبت الله عز وجل لنفسه صفة العفو والمغفرة والرحمة، وهي من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. في الآية الأولى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فيها بيان للعبد أن يعلم أن كل أموره وأحواله، ما يخفيه وما يظهره، وما يعمله سرا وما يعلمه جهرا، أن الله عز وجل يطلع عليه، ومع ذلك فهو عفو يتجاوز عن عباده ويغفر لهم. وقال في الآية الأخرى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. العفو الستر، والتجاوز والصفح هو الإعراض عن الجاني. وهذه الآية نزلت في خبر مصطح بن أثاثة حينما قال أبو بكر له، وقد كان مصطح ممن تكلم في عائشة في قصة الإفك، قال أبو بكر والله لا أعطيه أبدا، وقد كان ينفق عليه أبو بكر. فأنزل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، فرجع وأعطاه ما كان يعطيه سابقا. وفيها كما قلنا إثبات صفة العفو والمغفرة والرحمة لله عز وجل، والله يرحم متى شاء ويغفر لمن شاء ويعفو عمن شاء. والإيمان بهذه الصفات يجعل العبد يستشعر قرب رحمة الله ومغفرته ورحمته، فيطلب ذلك منه بحضور قلب وصدق في سؤاله وطلبته، وحينها يكون أهلا قريبا من أن تناله رحمة الله ومغفرته وعفوه. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.